وقلنا ايه هي الاربع مساجد اللي حرم على الدجال دخول تلك المساجد الاربعه. فالاجابه الصحيحه ان المساجد الاربعه هي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الطور والمسجد الاقصى. دي كانت الإجابة الصحيحة. والدليل عليها في حديث صحيح في حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: وإنه يمكث في الأرض 40 صباحا يبلغ فيها كل منهل، كل حتة عايز يروحها يروحها، ولا يقرب 4 مساجد، مش ولا يدخل ولا يقرب، ما يقربش أصلا، ولا يقرب 4 مساجد: مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور ومسجد الأقصى. ولذلك احنا قلنا في المرة اللي فاتت قلنا هنعلن عن اسماء او عن اسم فائزين في هذه المسابقة اول 2، وعشان بس ما حدش يظن ان احنا بننقي حطينا يعني مش كل الاجابات، حطينا اغلب الاجابات في الحلة اللي جنب دي، ربنا يبارك فيكم. هنختار مننا ان شاء الله 2 كده ونقول نعلن الفائزين. الفائز هياخد مجموعة من كتبي كاملة ان شاء الله، مش كاملة يعني كتب اصلها اكتر من 142 كتاب، لكن اقصد المجموعة من اللي هي 6 كتب اللي بتعلن، ومعاها اخر كتابين صدروا اللي هما كتاب قصص الرسول للاطفال صلى الله عليه وسلم، وقصص الرسول على فكرة غير قصص النبي، يعني غير قصص القرآن، لان في قصص القرآن للاطفال ده بيحكي القصص اللي وردت في القرآن كلها، اما قصص الرسول فبيحكي كل القصص الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم بيحكيه ونقول بعديه العبرة والعبرة من كل قصة. فياخد فوق المجموعة عشان ما تنسوش كتاب قصص الرسول للاطفال وكتاب تفسير جزء عام الأطفال بنذكر فيه الأسباب أو الطرق الذهبية لحفظ القرآن، وبنذكر فيها آداب حملة القرآن، ثم نذكر بعد ذلك تفسير كامل لجزء عام للأطفال. هنختار اسم الفائزين بسرعة كده على الهواء مباشرة، بنحاول نقلب الورقة عشان ما حدش يقول إن إحنا بنختار أو من تحت خالص أهو، معلش بقى الورقة هيقع سامحونا يعني، فبنحاول أهو أهو أه يعني هناخد فاصل بعد كده نلم حد. هناخد أول 2 مضبوط الإجابة صحيحة، مسابقة الشيخ محمود المصري، المسجد الحرام ومسجد المدينة، المسجد النبوي طبعا يعني، المسجد الأقصى ومسجد الطور. الأخ أسامة محمد أحمد أمين، حلو نحل الحمد لله طلع راجل عشان كل مرة بيطلع إخوات ربنا يغفر لهم، فنلاقي الرجالة زعلانين يعني. أسامة محمد أحمد أمين، أخويا أسامة إن شاء الله تتجه بكرة إن شاء الله لمكتبة الصفا خلف المسجد الأزهر إن شاء الله، وتروح هناك إن شاء الله تاخد المجموعة كاملة وفيها أوعى يضحكوا عليك، وفيها إن شاء الله كتاب قصص الرسول للأطفال وتفسير جزء عامة للأطفال. ناخد الاسم الثاني. المساجد هي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى والمسجد الطور، تمام إجابة صحيحة. الأخت رضوى محمد عبد الحميد، الاسم مرة تانية، الأخت رضوى محمد عبد الحميد، الأخت رضوى تتجه بكرة برضو لمكتبة الصفا في خلف المسجد الجامع الأزهر، وإن شاء الله تاخدي المجموعة كاملة إن شاء الله، ومعاها كتاب قصص رسول الأطفال وتفسير جزء عام الأطفال، وبنتمنى لكم إن شاء الله الفوز في كل المسابقات إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم رب العالمين. تعالوا نكمل موضوعنا بعد ما صلنا على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هتقولي طب في مشكلة هنا، ايه هي المشكله؟ وانا عارف المشكله عسولا. طب مكه والمدينه، الدجال مش هيقدر يخش لا مكه ولا المدينه، صح كده؟ اه صح، ورد في الحديث اللي احنا لسه ذاكرين الحديث دلوقتي حالا. طيب ما هي مكه والمدينه ما فيهاش ولا واحد منافق، يعني خد بالك بالكلام، يعني ما فيش ولا واحد منافق او واحد مش كويس موجود في مكه او في المدينه، يعني عشان نقول طب اكيد في ناس برضو مش كويسين. اه طبعا، اي مكان في الدنيا فيه الحلو وفيه الوحش، فيه المؤمن وفيه المنافق، صح كده؟ طيب امال الناس دي هيعملوا معاهم ايه؟ الدجال، ما هو الناس دي لازم يكونوا من اتباع الدجال اكيد، المنافق والكافر والفاسق والفاجر وكل الناس دي اكيد في الغالب بيكونوا من اتباع الدجال. طب الدجال يوصلهم ازاي؟ هل الدجال في الوقت ده هيكون معاه موبايل فيتصل يعمل شويه اتصالات ويقول لهم يعني حبايبي الحلوين انا واقف مستنيكم في المكان الفلاني؟ لا طبعا، لكن ربنا هيسبب سبب عجيب جدا، واليوم ده اسمه هيبقى اسمه يوم الخلاص. يا سلام، شوف احفظ ده الاسم ده، هيبقى اسمه ايه؟ يوم الخلاص. احنا اوعى حد يقول احنا طولنا في موضوع الدجال، الموضوع خطير يا جماعه، ده النبي بيقول باخطر واكبر فتنه على وجه الارض منذ خلق ادم عليه السلام والى ان يرث الله الارض ومن عليها، فالموضوع خطير، عشان كده انا بقى عمال افصل فيه، مش بطول متعمد ابدا والله، انا بحاول بقدر الامكان ان افصل الموضوع عشان المسلمين يبقى الصورة واضحة جدا بالنسبة لهم، ما فيش أي لبس في أي موضوع، ويبقوا عارفين إزاي يستعدوا لهذه الفتنة، وإزاي يعتصموا بالله، وإزاي يعتصموا بإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. يبقى

اول ما نزل راسه كده وبقى يجي يرفعها تاني تحضر منه زمان كاللؤلؤ. الله، ودي علامه مميزه قوي لسيدنا عيسى. اول ربنا يا رب يجعلنا كده من الناس اللي ان شاء الله يكونوا مع سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى مش هينزل كنبي، هينزل كحاكم من حكام الامه المسلمه، ينزل كرجل مجدد لامه النبي صلى الله عليه وسلم، من المجددين الذين يبعثهم الله على راس كل 100 وفي كل 100 سنه. فاول ما تشوفه تعرف ان ده سيدنا عيسى ازاي. اول ما تقطع راسه كده ويجي يرفعها تلاقي عرق حبات كده نازله على جبينه زي اللؤلؤ، فتعرف ان هو ده سيدنا عيسى عليه السلام. خد بالك النبي بيقول ايه، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات. لو سيدنا عيسى واقف كده ونفسه وجده او شمه كافر يموت، ونفسه ينتهي عند طرفه، عند منتهى طرفه، يعني عينيه وصل لحد فين، جايبه 5 كيلو، النفس بتاعه يوصل المسافه دي بنص الحديث. اي كافر في السكه يروح فيها. دي حاجه بقى ربنا عطاها سيدنا عيسى عليه السلام. فالنبي بيقول ايه؟ والحديث رواه مسلم، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلب الدجال، يعني يشوف الدجال فين وعايز يقتله، فيدركه بباب لد. باب لد، لد دي مدينه فلسطين قرب المسجد الاقصى، قرب بيت المقدس. فيقتله، ثم ياتي عيسى ابن مريم الى قوم قد عصمهم الله، ثم ياتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منهم، من المسيح يعني، المسيح الدجال، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنه. مش هنتعجل بقى موضوع قتل المسيح الدجال، النهارده هي نهايه المسيح الدجال النهارده ان شاء الله. يعني هنخلص عليه، يعني حتى الاخ المدرجم ببلبش معاه كده قبل الحلقه، فبيقول لي والله انا خايف الناس الغلابه اول ما تقول المسيح الدجال مات، يقول الله يرحمه كان ابن حرام يعني ايه. فيعني طبعا قلت له لا ان شاء الله مش هترحمه عليه، يعني ده دجال من الدجاجيل ربنا يعافينا. طيب بعض الناس يقولوا ايه؟ عايزين برضه الادله، برضه ما انت بتكلمنا بقى عن ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عليه السلام عشان يقتل المسيح الدجال. طيب ايه الدليل بقى اللي يثبت لنا عشان برضه نتكلم ونتاكد بالكلام ده، لان في ناس كتيره جدا بتقول ان سيدنا عيسى اتقتل واتصلب ومش عارف ايه، وبعدين انتوا بتتكلموا في ايه، ده هو خلاص مات يعني، خد بالك. فايه الدليل بقى على نزول سيدنا عيسى عليه السلام في اخر الزمان؟ خد عندك ادله من القران، خد ادله من سنه سيد الانام بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. نبدا الاول بادله القران، واحنا مش هنطول في الادله، لان زي ما قلت لك انا هذكر سيدنا عيسى النهارده على وجه ايه، البساطه كده وبسرعه، علشان ممكن نفصل بعض الشيء عند ظهور ياجوج وماجوج. اول حاجه روى الامام احمد في مسنده بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في تفسير هذه الايه، وانه لعلم للساعه، قال هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامه. وفي قول المولى عز وجل، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت سيدنا عيسى عليه السلام، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. الآيات دي بتدل يا جماعة على إن اليهود لم يقتلوا عيسى عليه السلام، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه. سيدنا عيسى عليه السلام لما دخل اليهود عشان يقتلوه، طلب من شاب ان هو يكون مكانه، يلقى عليه الشبه بتاعه ويكون رفيقه في الجنه. فقام شاب مره واثنين وثلاثه، سيدنا عيسى يقول له يعني اجلس وكده، لحد ما خالص قال انت. والقي الشبه على هذا الرجل، ودخل اليهود فقتلوا الشبه ولم يقتلوا عيسى عليه السلام. في هذا الوقت في فتحه قوه كده ما كانت موجوده في الدار، خرج منها سيدنا عيسى ورفع الى السماء في هذا الوقت بفضل الله. ثم دخل اليهود فقتلوا الرجل الذي ألقي عليه الشبه، فظنوا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام، ولكن عيسى عليه السلام ما زال حيا حتى هذه اللحظة، وسينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى عليه الصلاة والسلام. يبوين من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، بسيدنا عيسى عليه السلام قبل موته، قبل ما يموت، خد بالك، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. زي قول المولى عز وجل، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. إني متوفيك ورافعك إلي، طب أنت كده عملت لنا مشكلة كبيرة كده، ده هم بيستدلوا بالآية ديت على إن سيدنا عيسى مات خلاص، صح كده؟ ما الآية بتقول كده يا جماعة، صح؟ بس ليها حل، طب ما تخافش. وإذ قال الله، أو إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يبقى هم بيقولوا ان سيدنا عيسى مات. لا، الوفاء اخويا حبيبي لما تذكر لها معنيين، تذكر بمعنى الوفاء يعني الموت، وتذكر بمعنى النوم. النوم بيسموه الموتة الصغرى، والموت بيسموه الموتة الكبرى. واضح كده؟ نعيدها تاني. النوم بيسموه ايه؟ الموتة او الموتة الصغرى، الموتة الصغيرة. والموت بقى بيسموه ايه؟ الموتة الكبرى. فلما نكون نايمين احنا ميتين بس موتة صغرى. ايه الدليل على كده؟ خد آية خد حديث. بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، ايه الآية؟ قال جل وعلا: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. جميل. يتوفاكم بالليل يعني ايه؟ ينيمكم. يبقى النوم وفاة. النوم ايه؟ وفاة، ولكن وفاة صغرى. يبقى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. حديث البخاري كان حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ من نومه كان يقول: الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النصور. يبقى احنا كنا ايه؟ كنا ميتين، فالحمد لله ان ربنا احيانا مره ثانيه بعد الموت الصغرى اللي كنا ميتين. واضح يا جماعه؟ ادي اول معنى. الحاجه الثانيه ان العلماء قالوا لا، ده الايه فيها تقديم وتاخير، ودي عرفها بقى الناس اللي دارسين بقى علوم القران. الايه فيها تقديم وتاخير، يعني في لفظ متقدم على لفظ. يعني ايه؟ يعني إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يعني الأصل إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك. والعلماء بيقولوا الواو لا تقتضي التركيب. يعني إيه؟ نوضح بس عشان أمهاتنا الأفاضل اللي قاعدين قدامنا يفهمونها. لو إحنا يا أمي قاعدين دلوقتي فبنقول إيه؟ دخل محمد ومحمود من الباب. عرفت حضرتك مين اللي دخل الأول؟ قولي لي محمد لا محمود. ولا أقول لك يمكن الحاج إبراهيم. يعني خد بالك، ما عرفتيش مين اللي دخل، لان ايه؟ انا بقول لك دخل محمد ومحمود، انا ما قلتش مين الاول. انما لما اقول لك دخل محمد ثم محمود، يبقى ثم تفيد التعقيب، يعني محمد دخل الاول ثم بعدها محمود. واضح؟ فهنا واو مش ثم. قال الله يا عيسى اني متوفيك و ورافعك الي، يبقى تمشي إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك. بيسموها تقديم وتأخير. طب إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده في سورة يوسف، قول المولى عز وجل عن سيدنا يوسف لما في موضوع فتنة امرأة العزيز، قال: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يعني إيه التقديم والتأخير هنا؟ إن الآية ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. يبقى هو اصلا لم يهم بها عليه السلام، لان الانبياء يا جماعه معصومين تماما من الكبائر. ده باتفاق اهل العلم، هم اختلفوا بس في ايه؟ في حته هل الانبياء معصومين من الصغائر ولا لا؟ فريقان اختلفوا، بعضهم قال ايوه معصومين من الصغائر، وبعضهم قال لا مش معصومين من الصغائر، لكنهم اذا وقعوا في صغيره سرعان ما يتوبون واعمالهم تكفر بقى هذه الاشياء. لكن يقينا اجماع من اهل العلم قاطبه ان كل الانبياء معصومين من الوقوع في الكبائر، والزنا من اكبر كبائر. واضح يا جماعه؟ يبقى اذا اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، فيها تفسيرين. التفسير الاولاني اللي هو ايه؟ اللي هو المتوفيك يعني هنيمك، اخليك تنام وتترفع الي. ليه؟ حتى لا يشعر، حتى لا يشعر هو بيرفع عبر السماوات دي كلها، لا يشعر باي ايه؟ باي شيء، فيكون نايم، يبقى يلقى عليه النوم ثم يرفع. والمعنى الثاني ان انا رافعك الي وفي اخر الزمان تنزل وتموت كسائر البشر عليه الصلاه والسلام. دي الادله من القران. تعالوا نشوف الادله من السنه. حديث الاولاني رواه مسلم. عفوا، رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي. بيقول ايه؟ والله العظيم حبيبنا اللي مش محتاج انه يحلف لانه هو الصادق الامين صلى الله عليه وسلم، بيقول: والذي نفسي بيدي ليوشكن ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حكما عدلا. الله، هيعمل ايه بقى؟ فيكسر الصليب. خد بالك، هيعمل حاجات معينه لاسباب معينه هقولها لك دلوقتي. فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله احد. خد بالك، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يقول ابو هريرة رواه الحديث: واقرأوا ان شئتم

لو وقفت انا ممكن اموت من الكمد ومن الحزن، انما طول ما همشي يعني خلاص انا كل يوم بقرب من لقاء ربنا. فلما اقرب من لقاء ربنا والقى ربنا وهو راضي عني وانا راضي عن قضائه سبحانه وتعالى، يعني الحمد لله ابقى فزت. اما انا كنت واقفه دي تبقى مشكله. وكذلك الانسان السعيد المبسوط اللي باني اصول وعايش وفرحان ومبسوط، ولا الدنيا لما تمشي برضه حلوه بالنسبه له. عارف ليه؟ لو كان انسان شاكر وبيحمد ربنا وبيخرج حق ربنا وبيكرم اليتامى والارامل وبيعمل خير كبير قوي وبيعبد ربنا، فكل ما الدنيا تعدي فقدامه جنه. والجنه لو ان يعني اقول ايه، النبي عشان بيقول لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. الحديث رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما الدنيا في الاخره، يعني في الجنه، ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. اللي بنيت 10 قصور ومعاك اجمل نساء العالم في الحلال ومعاك اولاد قد كده ومعاك اموال ومعاك ومعاك كل اللي انت فيه ده كله بالدنيا دي كلها بكل ما يملكه البشر، لا تقدر بالنسبه للاخره الا كمثل ما يضع احدكم اصبعه في اليم في البحر فلينظر بما يرجع. الجنه فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا رب ارزقنا واياكم الفردوس الاعلى، اللهم امين. يبقى نشوف سيدنا عيسى عليه السلام دون غيره من الانبياء لسبب، لان في مشكله كانت حاصله. الناس دولت اليهود دولت زعموا كذبا وزورا وعدوانا وبهتانا، قالوا ان احنا قتلنا عيسى عليه السلام وصدقهم في ذلك النصارى. خد بالك. لكن سيدنا عيسى لما ينزل نزوله في حد ذاته رد على اليهود. عارف زي ايه؟ زي لما تقول ايه فلان اتقتل اقول لك لا ما اتقتلش، تقول يا عم اتقتل اقول لك صدقني ما اتقتلش، فتقول لي طب ايه الدليل على كده؟ اقول لك خلاص يعني انتظر يمكن ربنا يكرمنا بحاجه تكون دليل. فجاه لقينا جاي قدامنا اقول لك بس ادي اكبر دليل يا عم ان هم ما اتقتلش. فهي دي المساله. هم عاملين بيقولوا اتقتلوا ان هم قتلوا سيدنا عيسى عليه السلام وصلبوه ووافقهم على ذلك النصارى. خد بالك. فيجي بقى تكذيب كل الكلام ده بان سيدنا عيسى ينزل حيا يرزق، ما زال حيا، رفع حيا وينزل حيا، رفع بجسده وروحي وينزل بجسده وروحي، فينزل فيكون نزوله اكبر تكذيب لليهود في زعمهم انهم قتلوا عيسى عليه السلام. والحقيقه الراي الاولاني ده هو اللي رجحه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله رحمه واسعه. الراي الثاني هم قالوا خمس اشياء او خمس حاجات من الحكمه في نزول سيدنا عيسى عليه السلام. قلنا اول حاجه الرد على اليهود في زعمهم انهم قتلوه، اول ما ينزل يعرفوا ان هو فعلا ما قتلوش. الحاجه الثانيه قالوا ان سيدنا عيسى عليه السلام لما قرأ الانجيل وجد في الانجيل فضل امه الحبيب محمد، ما تفضل عليه صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف بس فضل الامه الحبيبه الجميله العظيمه دي. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا، ما تصلى على احمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى عليه السلام قرا في الانجيل ان امه نبي محمد دي افضل امه في الكون ده كله. الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده من القران والله هقرا لك حالا. فلما وجد فضل امه نبي صلى الله عليه وسلم فتمنى ان يكون نبيا لهذه الامه. لا ما ينفعش، ما هو النبي محمد هو خاتم الانبياء وهو نبي هذه الامه صلى الله عليه وسلم. تمنى سيدنا عيسى ان يكون واحدا من ابناء هذه الامه. شوف بقى فضل امه النبي محمد مذكور في الانجيل ازاي؟ قال جل وعلا في سوره الفتح، قال جل وعلا ومثلهم، يعني ومثل امه محمد صلى الله عليه وسلم، ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الله. يبقى اذا لما سيدنا عيسى لما قرا الوصف الجميل دوت لامه النبي محمد وعلى وجه الخصوص طبعا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى سيدنا عيسى عليه السلام ان يكون واحدا من ابناء هذه الامه. الامام مالك بيقول ايه؟ بيقول بلغني ان النصارى كانوا اذا راوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين فتحوا بلاد الشام يقولون والله لهؤلاء خير من الحواريين اللي هم كانوا مع سيدنا عيسى عليه السلام. اللي معروف يا جماعه، معروف ان فعلا افضل اصحاب وجدوا مع نبي من الانبياء هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خير من وطئ الثرى بعد الانبياء والمرسلين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الامام الذهبي